إقراء الاستقراء. الذين ماتوا شهداء في سبيل الله كثر من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، وسيبقى الأمر ما دام الجهاد قائما لا بد أن يكون هناك شهداء. ومع ذلك لما قتل أحد آل البيت عد سيد الشهداء، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي. ونحن نعلم يقينا أن الذين جرحوا وقطعت أطرافهم في معارك الإسلام منذ بدر إلى يومنا هذا كثر لا يحصن، منهم من نعلم ومنهم من لا نعلم، لكن مع ذلك خص جعفر بأنه كان يطير مع الملائكة، وجعفر من آل البيت. شاهد آخر أن الذين يموتون وهم في سن الرضاع كثر من المسلمين، وكلهم في كفالة أبيهم إبراهيم عليه السلام. لكن مع ذلك لما مات إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قطع من آل البيت، قال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة تتم رضاعة. فهذا يدل على جملة قلت بالاستقراء الخفي على فضيلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن الفرزدق رحمه الله عندما قال: من معشر حبهم دين وقربهم منجا وبغضهم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. لكن مع ذلك لا يأتي الإنسان بعاطفته وحدها، وإنما يقوم مع الشرع حيث يقوم. فكما أننا نؤمن أن محبة آل البيت دين وملة وقربة، نعلم يقينا أنه إذ لم يبح الشرع لنا أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن لا نغلو في آل بيته. وإنما الدين الحق أن يعطى كل أحد ما آتاه الله عز وجل من الفضل.